بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة في التعليق على الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، وانتهينا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني تحمله المسؤولية وتعظه، ولذلك فسر هذا اللفظ في تمام الحديث: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن هي تلومه وتعظه على جهة لا نعلمها، إنما يعلمها الله تبارك وتعالى. كيف هذه الأعضاء تعظ اللسان، تكفره يعني تحمله المسؤولية وتبين أنها ذلة وخاضعة له، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تزجر عن إطلاق اللسان فيما هب وجب، وتدل على وجوب حفظ اللسان، وأن جانبا كبيرا من المعاصي والذنوب التي يقترفها ابن آدم متعلقة به.